فرغنا في اللقاء الماضي من الكلام على مسألة الرأي. بقيت مسألة لم نكن تكلمنا عنها وهي مسألة غسل الرأس بدل مسح. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في البداية: اختلفوا في من غسل رأسه بدل مسحه على وجهين، احدهما لا يجزئه لان الله تعالى امر بالمسح، والذي تصلب مسح وامر بالمسح، ولانه احد نوعي الطهاره فلم يجزئ عن النوع الاخر كالمسح عن الغسل والعكس يعني. وبعضهم يضيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والثاني يجزئه لانه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين اجزاه مع عدم المسح فكذلك اذا كان الحدث الاصغر منفردا. ولان في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه بيديه ثم افرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، ولان الغسل ابلغ من المسح، فاذا اتى به ينبغي ان يجزئه كما لو اغتسل ينوي به الوضوء. وهذا فيما اذا لم يمر بيده على رأسه او لم يمر يده على رأسه، فاما اذا امر يده على رأسه مع الغسل او بعده اجزأه لانه قد اتى بالمسح. في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه المتقدم في صفة الوضوء انه صب الماء على رأسه ثم مسح، والله والله تعالى اعلم انه لو مسح مع امرار اليد على الرأس فقد اتى بمسمى المسح والغسل معا فيجزئه ذلك. اما مجرد صب الماء فقط دون امرار اليد فهو الذي يجري عليه الخلاف في هذه المسألة. فلو قلنا الان انه غسل بيده بحيث ان اليد مست الرأس او دلكت الرأس فهذا لا خلاف في قبوله وانه يجزئ عن المسح، لكن القضية في مسألة صب الماء دون امرار اليد طبعا الخروج من الخلاف يقتضي امرار اليد مع الغسل فيكون قد اتى بالمسح مع الغسل. ايضا وفيه محمد بن الازهر وقد كان سبب احمد وعائشه رضي رضي الله عنه عند الدار قطني أيضا من طريق عبد الحكم بن أنس وهو ضعيف. وحديث أبي أمامة بن عباس رضي الله عنهما أسود وعن أنس عند الدار قطني أيضا من طريق عبد الحكم عن أنس وهو ضعيف. وحديث أبي أمامة بن عباس رضي الله عنهما أجود ما في الدار. قال مسعيد الناس في شرح الكبيري. وأما أحاديث أنس وابن عمر وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم فوالية. والحديث يدل على أن ثلثين نظر في الصحان معه ومذهب الجمهور. والعلماء من قال هما من الوجه ومنهم من قال المخبر من الوجه والمدبر من الرأس. وقد ذكرنا نسبة ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد الناصين. قال الترمذي والعمل على هذا يعني كون الثلثين من الرأس عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وأعتبر القائلون بأنهما ليستا من الرأس بضعف الأحاديث التي فيها الثلثان من الرأس. قال ابن الصلاح إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق. وقلنا بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الصبر أبو الحسن بن القطان أن ما أعلم به دار قطني ليس بعلة. وصرح بأنه إما صحيح أو حسن. واختلف في مسح الثلثين هل هو واجب أو لا. فذهبت القاسمية وإسحاق بن غناوي وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب. وذهب من عدم إلى عدم الوجوب. واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح داخلهما بالسردابتين وقال فبإذهابيه إلى ظاهرهما فمسح ظاهرهما وباطنهما. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي. وصححه ابن خزيمة وابن منده. وقال ابن منده لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق. وحديث الرمية وطلحة بن مخلص والصنادقي. وأجيب عن ذلك بأنها أفعال لا تدل على الوجوب. قالوا أحاديث الأذنان من الرأس بعضها يقوي بعضا. وقد تضمن أن من الرأس سيكون الأمر بمسح الرأس أمرا بمسحهما فيثبت وجوبه بالنص القرآني. وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة بذلك. والمتيقن بالاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل نادر وإلا كان من التصور على الله بما لم يكن. قوله باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه. ظاهر صنيع الملك رحمه الله تعالى أنه لما قدم وجوب مسح الرأس جعل الأذنين كالرأس في الحكم. واستدل على ذلك بأحاديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه مع رأسه وحديث الأذنان من الرأس وحديث الصنابحي وفيه إلا خرجت ذنوبه من أذنيه بعد مسح الرأس. أما حديث الأذنان من الرأس فلا يصح له طريق. صرح بذلك العقيلي رحمه الله تعالى في الوفاء فقال الأسانيد في هذا الباب لين. وظاهر صنيع الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك. ففي مسائل عبد الله الإمام قال سألت أبي عمن فرك مسح الأذنين ناسيا حتى يفرغ من صلاته. قال أرجو أن يجزئه. قال ابن عمر رضي الله عنهما الأذنان من الرأس. أين الحديث سيدنا؟ أن صنيع أحمد رحمه الله تعالى هو المعروف من مذهبه في الاحتجاج أنه لا يعدل إلى الموقوف إذا كان المرفوع ثابتا. كأنه لما عدل عن المرفوع وذكر الموقوف فقط يشير الى ايه؟ الى عدم ثبوت المرفوع، لا سيما وانه مشهور شهرة لا يغيب عن احمد رحمه الله تعالى، يعني حديث مشهور من غير وجه يعلمه احمد وغيره، فاذا كان ثابتا عنده من وجه واحد ما عدل عنه الى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فاذا عدول احمد الى الموقوف فيه اعلال للمرفوع. وكلام ابن الصلاح هنا ايضا انه كثرت طرق هذا الحديث لا تجبر ضعفه، وهو كذلك، لان في الحقيقة ما من طريق من هذه الطرق الا وفيها من الطعون ما يصعب القول معه في تقويته بمجموع طرقه. وجمهور العلماء على ان رتل الاذنين او فتحهما ليس من فرائض الوضوء. قال ابن المنذر في الاوسط: اختلف اهل العلم في من ترك مسح الاذنين، فقالت طائفه لا اعاده عليه، كذلك قال مالك والثوري والاوزاعي والشافعي وابو ثور واصحاب الراس. وقال اسحاق البراهوي: ان مسحت راسك ولم تمسح اذنيك عمدا لم يجزك. وقال احمد: اذا تركه متعمدا اخشى ان يعيد. هذا ايضا فيه اشاره الى انهم لا يسويان بين مسح الاذنين ومسح الراس، لانه لو نسي مسح الراس عمدا او ناسيا فالحكم ايه؟ سواء، الحكم سواء. فهنا لما قيدوا او قيد مسح او ترك مسح الاذنين بالعمديه دل على انهما ليس كمسح الايه؟ مسح الراس. فسيأتي من كلام ابن خزامة ان الاصح في مذهب احمد ان مسح الاذنين سنة وليس فرضا. قال ابو بكر: لا شيء عليه الا حجة مع من يوجب ذلك، يعني بعد ما ناخذ رأي الجمهور في المسألة اختار عدم الوجوب لانه لا حجة مع من يوجب ذلك. وقال في المغني: والاذنان من الرأس فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن ابي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدا او ناسيا انه يجزئه. فقال ان ده الاشهر عن احمد انه سنة، الى ان قال: والاولى مسحهما معه، لان سلم مسحهما مع راسه. فترجح ابن قدامه هنا ايضا الايه؟ القول به الاستحباب. نعم. والشوكاني رحمه الله تعالى مال هنا الى ايه؟ الى عدم الوجوب، الا انه ناقض نفسه في السير، فذكر ان الحديث روي من طرق ثمانيه او من طريق ثمانيه من الصحابه بحيث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج به. هكذا قال في السيد جره. لكن يبقى النظر هنا مع ثبوت الحديث الاذنان من الراس، والحديث ليس بثابت كما قلنا، لكن لو ثبت فيلزم للقول باتحادهما في الحكم مع الراس مسح كل الراس. يعني اتكلمنا في المرة الماضية في مسألة اختلاف العلماء في هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم لا. فلو قلنا إن يجزئ مسح البعض إذا هنا والأذنان من الرأس يبقى لا دخل للحديث في هذا الباب، لأنه طالما يجزئ بعضه وهو مسح بعض الرأس والأذنين من الرأس خلاص، البعض اللي مسح أجزأ عن الإيه؟ عن الكل بما فيهم الأذنين. كده يبقى امتى يستعمل الحديث هنا؟ عند القطع بوجوب مسح كل الراس. طيب واحد يقول: طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروى عنه الا مسح الاذنين مع الراس، ألا يكون ذلك بيانا للمجمل المذكور في الآية وامسحوا برؤوسكم؟ زي ما قلنا في المرة الماضية في مسألة التعميم أو عدم التعميم. يعني الآن الله عز وجل قال امسحوا برؤوسكم بعيدا عن حديث الأذنين من الرأس وبعيدا عن مسألة استيعاب كل الرأس وجهه. قلنا الآن أن المتكلم مسح رأسه مع أذنيه ولم يفصل بينه على الرأس كما شاءت مسألة تجديد الناس اللي هو أشر إليها هنا بقوله وأنهما يمسحان بمائه. فنقول الآن فعل المتكلم هذا مبين للمجمل المذكور في الآية وانسحوا برؤوسكم وطلب ان المسح الاذنين مع الرأس تبقى الاذنين من الرأس ولا لا؟ ذكرنا في المرة الماضية ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تأتي مبينة اما ان يفعلها ابتداء مبينة لمجمل مذكور في القرآن واما ان يفعلها ابتداء بلا بيان لمجمل او غيره. فاذا كان البيان لمجمل هتبقى حكمها حكم المجمل، اذا كان ابتداء يبقى حكمها حكم الفعل وهو الاستحباب. فقلنا المسألة دي احنا بنتكلم في مسألة ايه؟ هل يدخل المرفقان في غسل اليدين ولا لا؟ وكذلك ايضا في مسألة الايه؟ الرأس، وهل الباء للتبعيض ولا للإلصاق ولا زائدة ولا متعدية؟ المعاني اللي ذكرناها في المرة الماضية. الوقت ثاني كمان، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بانه لم يقصد بين مسح الرأس والأذنين ده دليل على ان الأذنين من الرأس المأمور بمسحهما في الآية ولا لا؟ فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه رأسه حتى تخرج من سنونين. رواه مالك والنسائي وابن ماجه. حديث رجال الصحيح رحم الله في ذات الرأس والسمسر من اللحية والكلام على أطرافه قد سبق هناك. وقد ساقه المصنف هنا لاستدلاله على أن سنونين مستحان مع الرأس. قال فقوله تخرج من سنونين إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه من جملته. وقد اختلف الناس في ذلك وقد تقدم به الخلاف واختلف من الامتحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد. فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد. وذهب الناس والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمتحان مع الرأس بماء واحد. قال ابن عبد الله وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. أخرج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه يسمى وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توطأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس. أخرج الحاكم من طريق حرمانة عن ابن وهب الحافظ إسناده ظاهر الصحة. وأخرج البياضي من طريق عثمان الجهني ظاهره ظاهره قال الحافظ إسناد ظاهره الصحة. وأخرج البيهقي من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلغ فأخذ بإذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وقال هذا إسناد صحيح لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن تقي الدين في الإمام أنه رأى في رواية ابن المعذوري عن ابن قتيبة عن حرمانة بهذا الإسناد ولفظه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه لم يدخل في الأذنين. قال حافظ قلت وكذا هو في صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرمانة وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرة عن ابن وهب وقال عبد الحق ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث من مغارة بن سابية عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا خبر من صفوان لأن النبي في رواية من مغارة بن سابية بلغ خذ للرأس ماء جديد. رواه البزار والطبراني. ورواه في الوقت الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توطأ يأخذ الماء بأصبعين بأذنيه. وصرح الحافظ في بلوغ المرار بعد أن ذكر حديث البياضي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه في الأرض ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعداد هذا الحديث. قالوا فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس والربيع رضي الله عنهما وغيرهما. قال ابن القيم في الهادي لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. حديث الصنابحي الحقيقة سبق المجد بن تيمية إلى الاستدلال به النسائي رحمه الله تعالى. فقد أورد هذا الحديث مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صفة مسح الأذنين. وورد رواية مجمل عن ابن عباس وفيها ومسح برأسه وأذنيه. هذه جوب لها النسائي باب مسح الأذنين. ثم أورد حديثا آخر مفصلا عن ابن عباس وهو موجود في سنة الترمذي وابن ماجه أن سلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما أو باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. يعني يدخل السبابتين في صماخ أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهر أذنيه. يعني هكذا السباحة هي تمر في الداخل والإبهام للإيه؟ للخارج. وذوق بهذا الحديث بهذا التفصيل باب مسح الأذنين أو باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. أورد هذا الحديث باعتبار إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين مسح الرأس والأذنين، ثم أورد معه حديث الصنابحي. هذا هنا الأول من استدل بهذا هو من النسائي فيما نعلم. وفيه أيضا إشارة إلى إعلال حديث الأذنين من الرأس. المعروف إن حديث الأذنين من الرأس أصرح في الدلالة من حديث الصنابحي وحديث ابن عباس وكل ما ورد في هذا الباب. فكل النساء رحمه الله تعالى يعدل عن الاستدلال به، ولا سيما انه ذكر في الباب وما يستدل به على انهما من الراس لا للايه؟ للعموم لا يستدل به. يعني لو كان حديث الاذنين من الراس يصلح للاستدلال لايه؟ لاورده. فلما اكتفى بفعل ابن عباس او بفعل الناس صلت بحديث ابن عباس وحديث الصنابحي دل على ان حديث الاذنين من الراس لا يصلح للايه؟ للحديث. واشار الى هذا السندي في الشرح فقال: والمصنف رحمه الله ومن النساء استدل بقوله حتى تخرج من اذنيه على ان الاذنين من الراس، لان خروج الخطايا منهما بمسح الراس انما يحسن اذا كان منه، وعدل عن الحديث المشهور في هذه المساله وهو حديث الاذنان من الراس، لما قيل ان حمادا تردد فيه اهو مرفوع ام موقوف، واسناده ليس بقائم. ثم قال على يعني ما يظهر له: نعم قد جاء بطرق عديده مرفوعا فتقوي رفعه وخرج من الضعف، لا رأي في المسألة. لكن الاستدلال بما استدل به المصنف أجود وأولى، وهذا من تصديق نظره رحمه الله تعالى. لكن يبقى هنا المسألة خروج الخطايا ونحوها كما قلنا من قبل، هذا باب من الايه؟ من أبواب الثواب وبيان الفضل، وأبواب بيان الثواب والفضل لا يتعلق بها قول الايه؟ وجوب، بقدر ما يتعلق بها الايه؟ الكمال والاستحسان. الكمال والاستحسان. نعم. ويبقى عندنا النظر في مسألة الأذن من الرأس لغة. الأول نقول شرعا إن ثبت الحديث خلاص هذا حكمه. إن لم يثبت الحديث يبقى النظر فين؟ في اللغة والعرف. وما أظن أحدا لا لغة ولا عرفا يدخل الأذنين فين؟ في الرأس. لكن ده طبعا لا يمنع القول بأولوية مسحهما مع الرأس خروجا من الخلاف، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما القطع الوجوب في الحقيقة يحتاج إلى أدلة أقوى، بحيث ان احنا نبطل وضوء من لم يمسحهم. وما اظن احدا سيتعمد ترك المسح، انما قد ياتي بسبيل الايه؟ بسبيل النسيان. وما اظن احدا قال ببطلان وضوئه ان نسي مسح الاذن. هذا لم يقل به احد حتى اسحاق واحمد. ونسبة القول الى اسحاق واحمد، وده من الخلل اللي موجود عند بعض المصنفين، ان يطلق قول احمد واسحاق بفرضية مسح الاذن. هذا خطأ، لان لو قلنا ان مسح الاذنين فرض يبقى ينبغي ان يسوى بينه وبين كل الفروض الموجودة في الوضوء. وما اظن احمد ولا اسحاق قال بذلك، ولكن هما ذكروا في مسألة ايه؟ في باب التعمد فقط، زي ما قالوها في مسألة البسملة من قبل. فتشمل من باب الواجب فقط لو سلمنا دي. ولكن ممكن يعتبروها من باب الايه؟ الاحتياط الزائد. فممكن يحمل كلام الامام احمد واسحاق على انهم بيعملوها على الاحتياط الزائد، فبيلحقوها بالرأس من باب الاحتياط وليس من باب الفرضية، وإلا كان المفروض يقطع بقول بالبطلان سواء تركها عمدا أو تركها إيه سهوا، زيها زي أي فرض آخر من فرائض الوضوء. فلما صرحوا بين الناس والمتعمد علم أن الحكم إيه؟ مختلف. الحكم مختلف، لو درجة الاختلاف إيه؟ مش مشكلة، إنما الحكم إيه؟ مختلف. طبعا يا جماعة مسألة يعني هذه الدقائق مهمة جدا في الاعتبار، يعني انت كده ممكن تقول الامام ما لم يقل. انت لما تقول النهاردة ان ممن قال بفرضية فتح الاذنين احمد واسحاق او حتى بمطلق الوجوب، هذا في نص، لان احنا قلنا الان هم فرقوا بين المتعمد والايه والنفس. يبقى ما ينفعش ان احنا ننسب لهم القول بالوجوب مطلقا او القول بالفرضيه ايه مطلقا. يبقى احنا هنا بنقول المتفق عليه الان انه لولا مسح الاذنين لا شرع هذا متفق عليه. وطبعا ابن حزم رحمه الله تعالى سعادته هنا قال بان الاذنين لا تدخل في الراس لا عرفا ولا شرعا ولا اي شيء، وبالتالي اقصى ما يقال فيها ان هو يمسحان مع الراس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وافعال النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى القول به للسعادات. مسألة تجديد الماء وانهما يمسحان بمائه، يبقى الله اصطناع الملك هنا ايه؟ ان لا يجدد الماء لمسح الاذنين، هذا هو الراجح والله تعالى اعلم، خلافا للشافعي رحمه الله والجمهور. الجمهور على تجديد الماء للاذنين، شافعي مالك احمد في اصح الروايتين عنه او المشهور عنه تجديد الماء للاذنين. لكن بقي عندنا جزئيه ما تكلمناش فيها في المره الماضيه اللي هي مساله قول بعداء، قول ابن عمر يا رب الاذنان من الراس، هل هذا يصلح وحده للقطع بانهما من الراس؟ ليه؟ يعني هذا وجه، هذا وجه ان هو لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفصل بين الاذنين والراس في المسح ادخلهما معه بهذا التعبير. والامر الثاني معروف تسدد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مساله اسباب الوضوء، فكانه يعني فعلها ايضا او قالها من باب الاحتياط الزائد او يعني ما يتناسب مع حاله رضي الله تعالى عنه، وهو يعني اقصى ما يقال فيه انه قول صحابي. وطبعا ليس داخلا في باب الغيبيات ولا في باب المقادير على قول الحنفيه لكي نقول انه ايه؟ انه له حكم مرفوع. لان وجدت بعض المقامتين ايضا قال ان ده وحده يكفي للقطع للوجوب، لان ما كان ابن عمر ان هو يلحق الاذنين بالراس من باب الايه؟ من باب الاتهام. مسألة تجديد الماء، قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما بماء غير ماء الرأس، ويأخذ بإصبعيه الماء لأذنيه فيدخلهما فيما ظهر من الخبزة إلى الصماخ، يعني هو مثل هذا، ولو ترك مسح الأذنيه لم يعد. وتجديد الماء هو قول مالك وأحمد، يبقى كده الجمهور لحديث عبد الله بن زيد، بل كلام لمين؟ لابن رشد رحمه الله، هو قول مالك واحمد والجمهور لحديث عبد الله بن زيد ان سلم مسح في وضوئه براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما، وادخل اصبعيه في صماخي اذنيه، واخذ لصماخيه ايضا ماء جديدا. ده ما قاله ابن رشد الذي في سنن البيهقي عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ ماء غير الذي اخذه لراسه، لكن قال الحافظ ان المحفوظ انه اخذ ماء جديدا لراسه وليس لاذنيه، وهذا يؤيد الروايات الكثيره لصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها انه مسح راسه مع اذنيه مره واحده. مرة واحدة ظاهره ايه؟ ان هو لم يفصل بينهما بتجديد ماء للاذنين، وانما الغرفة او الماء الذي اخذه لرأسه هو الذي مسح به ايه؟ مسح به اذنيه. قال الصنعاني: كلهم متفقون على ان مسحهما مع الرأس مرة واحدة اي بماء جديد كما هو ظاهر لفظة مرة، ماء جديد ايه؟ للرأس مش للاذنين. إذ لو كان يأخذ للأذنين ماء جديدا ما سبق أنه مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة، وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدا فهو احتمال بعيد. فظاهر هذا أنه ما كان يجدد لأذنيه الماء. وبعضهم يعني فصل قال لعله أخذ ماء جديدا لما رأى الماء نفذ عن يده أو أصبعيه، فجسد لنفاذ الماء لا لأجل إيه تجديد الماء للأذنين. لكن هذا طلب إنه لم يثبت، فالأصل عندنا إنه يمسح بفضل ماء رأسه. وقال ابن القيم رحمه الله وكان سلم يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا في الحقيقة مما يعكر على قول الأذنين من الرأس، لأن لو كانوا من الرأس يبقى هم عضو واحد فيمسحان بمائه. طبعا صفة المسح ما ثبت في سنة النساء والسند والجنادة من سلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. هذا الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. في أي حاجة متعلقة بالإبهام هذه وحسب أعزاء النووي طبعا من صلاح النسائي ووهم على مشروعية مسح الأذنين ظاهرا وباطلا، وقد تقدم الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا، ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديد، وفيه تمسك من قال في امتحان ببقية ماء الرأس، وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبل. باب مسح الأذنين وأنهما من الرأس. عن ربيع بنت معاويه رضي الله عنها قالت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. حديث ربيع رضي الله عنها قد تقدم الكلام عليه في باب مسح الرأس كله، وتقدم أن مدار جميع رواياته على ابن عقيل، وفيه ما قال صوم وصد غيه الصدغ بضم الصادق مهملة وسكون الدال الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المتدل على ذلك الموضع. والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن، وأن مسحهما مع الرأس وأنه مرة واحدة، وقد تقدم الكلام على ذلك. مسح الصدغ اللي هو قبل العظمة المنبردة في بداية الحيين مع بداية الرأس. الله حديث ضعيف السلام عليكم. باب مسح العنق عن ليث عن فرطة من الأخطاء اللي بيقع فيها البعض، يعني يقول لك هنا ايه الشوكاني رحمه الله تعالى قال بمشروعية مسح الايه مسح الصدغ مع الايه والصدغ مع لا، ويقول الحديث يدل على ذلك، لكن هو يعني كان ينبغي كما يفعل ابن خزيمة دائما والشافعي كثيرا يقول لك انصح الحديث انصح الحديث انثبت فيدل على كيف. وصحيح بين ان هو من طريق ابن عقيل وفي مقال، لكن مجرد اطلاق الحديث يدل على كذا ممكن يوهم بمشروعية هذا الفعل، لكن نقول وده كان دائما ابن خزيمة نقول انصح الخطأ، والشافعي رحمه الله تعالى يقول انثبت الحديث فيه أخوه وهكذا. لكن احنا بنقول عن عذره انه بيشرح أدلة أحكام، هو بيشرحها فقط ما هوش وضعها من الأصل لكي يحافظ عليها. باب مسح العنق عن ليث عن فرحة بن صادق عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ الأذان وما يليه من مقدم العنق. رواه أحمد. حديث فيه ليث بن ابي سليم وضعيف. قال ابن حبان كان يحمل الاسانيد ويرفع المراتب، وياتي عن الصفات بما ليس من حديثهم، فرجعوا يحيى بن الخطاب وابن المهدي وابن معين واحمد بن حنبل. قال النووي في تنزيل الاسماء اتفق العلماء على ضعفه، واخرج الحديث ابو داود وذكر له العله الاخرى. احمد بن حنبل قال كان ابن حيينة ينكره ويقول ايش هذا فرح بن مصرف عن ابيه عن جده وكذا. حكى عثمان الدارمي انه كان يرى ان ذلك كان مركب كما مالك احمد. وكذا حكى عثمان الدارمي عن علي بن المدين. وزاد سالت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جده فقال عمرو بن كعب او كعب بن عمرو وكان له صحبه. وقال الثوري عن ابن معين المحدثون يقولون ان جد طلحه راى النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته يقول اهل بيته يقولون ليس له صحبه. وقال الخلال عن ابي داود سمعت رجلا من ولد طلحه يقول ان لجده صحبه. وقال ابن ابي حاتم في العلل سالت ابي عنه فلم يسلم. وقال ان طلحه هذا يقال انه رجل من الانصار ومنهم من يقول طلحه بن مصطفى ومنهم من يقول طلحة بن مصرف قال ولو كان طلحة بن طلحة بن مصرف لم يختلف فيه. وقال ابن خطان علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عم والد طلحة، وصرح بأنه طلحة بن مصرف. وكذلك صرح بذلك ابن السكن والمروزوي في كتاب أولاد المحدثين، ويعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن ابي حسين الخيثمة ايضا وخلقه. وفي الباب حديث مسح الرقبة مسح الرقبة امام من الغيب. قال ابن الصلاح هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول بعض السلف. وقال النووي البخاري في شرح هذا بهذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في موضع آخر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، قال وليس هو بسنة بل بدعة. وقال ابن القيم في الهدي لم يصح عنه في مدح العنق حديث من بأسه. وروى القاسم بن سلام في كتاب الأسبوع عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسروقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال من مسح قفاه مع رأسه وفي إلا يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في التفسير فيحتمل أن يقال هذا وإن كان موقوفا فله الروح مر واقع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على هذا مرسل. وخرج أبو نعيم في تاريخ أصفهان قال حدثنا محمد بن أحمد قال أبو الصبح من أبيان الصبح سبحان الله يعني قلوب الله جل وعلا. وفي كتب أئمة الأثر وفي أداء أحمد بن عيسى وشرح التجريد إسناد المتصل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه حسين بن عروان عن أبي خالد بن الوليد له من توفر مسح ثالثتيه وصلاه ومن الغل يوم القيامة، وكذا رواه في أصول الأحكام والشفاء، ورواه في التجريد على علي عليه رضي الله عنه من طريق محمد بن الحنفية في حديث طويل، وفيه أنه لما مسح رأسه مسحان وقال له بعد فراغه من الطهور افعلي افعل كافعال هذا. وبجميع هذا تعلم أن قول النووي مسح الرقبة بدعة، وأن حديثه موضوع مجازة، وأعذر من هذا قوله ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاص وصحيفة يسيرة أنه قال أبو يامي من أصحاب الشافعي في كتاب العقوب البحر ما له قال أصحابنا والوسنة. وتعقد النووي أيضا ابن الرافع بأن البغوي هو من أئمة الحديث، وتعقد النووي أيضا ابن الرافع بأن البغوي هو من أئمة الحديث، وقد قال في الإسلام قال ولا مأخذ لاستثنائه إلا خبر أو أثر، لأن هذا لا مجال للقياس فيه. قال الحافظ ولعل مستند البغوي في استقبال مسح القبلة ما روى أحمد وأبو داود وذكر حديث الباب ونسب حديث الباب ابن سير ناس في شرح الترمذي إلى بما فيه حفظ، قال فيه زيادة حسنة ونصف العنق، قال رحمه الله هذا الحافظ لأن هذه الزيادة متضمنة لمسح العنق حسنة، ثم قال قال المقدسي وليس المتكلم فيه، وأجاب عن ذلك لأن المسلمين قد أخرج له، واختلف القائلون بحسبان مسح الرواق لها تلزم ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، فقال الهادي والقاسم تلزم ببقية ماء الرأس، وقال المؤيد بالله والمنصور والمنصور بالله ونسبه في البحر إلى الفريقين ما تلزم بماء جديد. الحقيقة أن كل الأحاديث الواردة في مسح العنق وهي لا يقوي بعضها بعضا. قال الشيخ الإسلام تيمية في المجموع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك. لا ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما، ومن استحبه فاعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القتال هو أول خطأ عنه، ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث من ترك مسح العنق. ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. نقل الشوكاني رحمه الله تعالى عن الدخلي هنا قوله لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. قال السيلي ايه بعد نقل هذا القول ثم وهذا مسلم، ولكن لا يشترط الصحة في كل ما يصلح للحسين، فإن الحسن مما يصلح للحسين. وكذلك الأحاديث التي كل حديث فيها ضعيف وكثرة طرقها يوجب لها القوة فتكون من قسم الحسن لغيره.